صعقوا يوم هم الذي فيه يصعقون فذرهم حتى يلاقوا يوم هم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينظرون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإن